بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كان الكلام حول الشك في الركعات في المسألة السادسة، وهي أنه لا حكم للسهو مع الكثرة، لا شك لكثير الشك، لا حكم للسهو مع كثرة الشك للنص الصحيح الذي رواه زرارة وأبو بصير. قلنا له الرجل يشك كثيرا، هذا النص الدال شنو على هذا الحكم، وهو أنه لا حكم للسهو مع الكثرة. يقول الشهيد الثاني للنص الصحيح الدال عليه، معللا بأنه إذا لم يلتفت تركه الشيطان، فإنما يريد أن يطاع، فإذا عصي لم يعد. يقول الإمام عليه السلام لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام إذا كثر عليك السهو فامضي في على صلاتك، إذا كثر عليك السهو فامضي على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان. هنا بالمناسبة وردت بعض الروايات للتخلص من هذا السهو، الوسوسة والشك في الصلاة، يعني إرشادات إلى ذلك. منها ما ورد في الحديث أنه ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو، يعني الواحد يصلي صلاة مخففة لكي يتخلص من السهو والشك في صلاته. وفي رواية شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة، فقال عليه السلام أحصي صلاتك بالحصى، يعني عد الصلاة بالحصى أو بالخاتم كما ورد في رواية، وقال احفظها بالحصى. يعني بعض الإرشادات كيف الواحد يحاول أن يصلي صلاة تامة بلا زيادة أو نقيصة في عدد الركعات. زين، لا حكم للسهو مع كثرة السهو. قال الشهيد الثاني والمرجع في الكثرة إلى العرف، وهي تحصل بالتوالي ثلاثا، يعني كثرة السهو كثرة الشك. بعض الأعلام في منهاج الصالحين يقول وربما تصدق الكثرة بأقل من ذلك، فالمرجع إلى العرف والصدق العرفي. وإن ورد في رواية ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة أن الصادق عليه السلام قال إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو. وقال الشهيد الأول رحمه الله بعد ذلك ولا للسهو في السهو. قاعد راجع لك المطلب بداية الدرس، لا حكم للسهو مع الكثرة مع كثرة الشك، ولا للسهو في السهو لما ورد من الروايات كصحيحة حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ليس على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة. وكذا ولا لسهو الإمام مع حفظ المأموم، وبالعكس بلا خلاف فيه أيضا لما ورد من الروايات، منها هذه مرفوعة إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا هو المشهور بين الأصحاب، ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه، باتفاق منهم أي المصلين المأمومين، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسهو الإمام. احنا وصلنا طبعا الى هذه المسألة انه من القواعد الفقهية تعتبر احكام الخلل في الصلاة ولا لسهو الامام مع حفظ المأموم، وبالعكس فان الشاك في كل منهما. نهاية الدرس من هنا يبدأ، كان نهاية درسنا امس الى هنا الصفحة 419. ولا لسهو الامام مع حفظ المأموم وبالعكس، فإن الشاك من كل منهما يرجع إلى حفظ الآخر ولو بالظن، وكذا يرجع الظن إلى المتيقن ولو اتفق على الظن واختلف محله تعين الانفراد، يعني الانفراد في الصلاة، لأن كل واحد يرى الآخر مشتبه فيتعين الانفراد. ويكفي في رجوعه تنبيهه بتسبيح ونحوه، المأمومين مثلا ينبه الإمام إذا سهى في الصلاة بتسبيح ونحو ذلك. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله: ودرسنا يبدأ من الآن، ولا يشترط عدالة المأموم. أكو كلام في علم الأصول ما يستدل به على حجية خبر الواحد، آية شنو؟ آية النبأ: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بعدالة بجهالة فتصيبوا شنو؟ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يستدل على شنو؟ حجية خبر الواحد بآية النبأ من جهة مفهوم الشرط، كما مثلا في كفاية الأصول أو في الحلقة الثالثة السيد الشهيد الصدر، أنه هكذا موضوع الآية مطلق النبأ، طبيعي النبأ، النبأ إذا جاء به فاسق فتبين وجب التبين، هذا يسموه منطوق الآية، بحث المفاهيم في علم الأصول، المفهوم مقابل المنطوق، الدلالة على الانتفاع عند الانتفاء، انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط مثلا، إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا المنطوق المفهوم، وإذا لم يجي فهذا مفهوم الشرط. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا منطوق الآية، النبأ على قراءة عن تفسير الآية، إذا كان هكذا موضوع الآية النبأ مطلق النبأ، النبأ إذا جاء به فاسق وجب التبين فتبينوا، إذن ما هو مفهوم الآية؟ النبأ إذا لم يأتي به الفاسق فلا يجب التبين، فاستدل على حجية خبر الواحد بآية النبأ. وغاية ما تفيده بعد تنامية الاستدلال ما هو؟ حجية خبر العادل، لأن الفاسق يقابله العادل، صح ولا لا؟ فلا تدل آية النبأ على فرض تمامية الاستدلال على أزيد من حجية خبر العادل، على أزيد من حجية خبر العادل. زين، إذا كان المخبر فاسقا غير عادل فتبين، فحينئذ يجب التبين، يعني لا يجب قبول قول الفاسق، وهذا معنى عدم حجية إخباره، أي عدم حجية إخبار الفاسق، مسلوب الحجية. فما ترتب أثر، وإنما الأثر لإخبار العادل، صدق العادل، أما إذا أخبرك غير العادل هنا طبعا هذا بالنسبة للاستدلال بآية النبأ. ولكن علماء الأصول المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد، وإن لم يكن الراوي عدلا إماميا، بل يكفي شنه؟ وثاقة الراوي. ليش؟ بدليل آخر غير آية النبأ، وهو استقرار سيرة العقلاء، السيرة العقلائية الارتكازية المستحكمة على شنه؟ على العمل بأخبار الثقات، على العمل بخبر الثقة، وإن لم يكن هذا الراوي الثقة عدلا، بل يكفي كونه شنه؟ ثقة. الآن بعد وضوح هذه الفكرة نأتي إلى محل الكلام. حينما ينبه المأموم الإمام في الصلاة يخبره صلى الله عليه وسلم إخبار، هل يشترط عدالة المأموم المخبر لكي يجب على الإمام أن يرتب الأثر وأن يعمل شنه بمقتضى الخبر أم لا؟ بناء على أن وثاقة الراوي كافية في الإخبار، يعني فقط حجة خبر الثقة، وإن لم يكن عدلا حينئذ شنو؟ يجب ترتيب الأثر. ولا يشترط، من هنا قال الشهيد الثاني، واضح ليش أنا أثرت هذه النقطة الأصولية في علم الأصول عن حجة خبر الثقة، قال ولا يشترط عدالة المأموم. يعني شنو لا يشترط عدالة المأموم؟ حينما ينبه الإمام ويخبره ترى عندك اشتباه في الصلاة، انت ساهي في الصلاة، هل يجب عدالة المأموم؟ لا، يكفي تصديق خبر الثقة وإن لم يكن عادلا، يعني هو لا يتعمد الكذب، وهذا كاف في الحجية. ولا يشترط عدالة المأموم، يعني هذا بحث مفصل في علم الأصول، أدلة حجية خبر الواحد. احنا الآن هذه هي الزبدة الخلاصة، وهي حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا. لماذا؟ ما الدليل؟ استقرار سيرة العقلاء، السيرة العقلائية الارتكازية التي على ما عبر في كفاية الأصول لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي، سيرة ممضات شرعا أمضاه الشارع. ولا يشترط عدالة المأموم ولا يتعدى إلى غيره، يعني إلى غير المأموم، وإن كان عدلا. نعم، لو أفاده الظن رجع إليه لذلك، يعني لو أفاد غير المأموم، واحد مش من المصلين نبه على السهو، قال نعم لو أفاده الظن رجع إليه لذلك، لا لكونه مخبرا، ليش؟ يقول مو على أساس حجية خبر الواحد اللي من شوي احنا أثرنا النقطة على أساسه، قلنا حجية خبر الواحد وكذا أصوليا، لا، يقول الملاك ليس على شنه حجية خبر الثقة، وإنما بملاك، التفت النقطة هنا مختلفة، بملاك حجية الظن في الركعات، أليس الظن بحكم اليقين؟ فإذا حصل ظن عند الإمام من قول المخبر، هذا الظن في الركعات مثلا بحكم اليقين، صح ولا لا؟ كما هو المشهور للروايات والنصوص المعتبرة. نعم لو أفاده الظن رجع إليه، لا لكونه مخبرا. واضح النكتة؟ مو بملاك حجية خبر الثقة، وإنما بملاك أن الظن في الركعات أي بحكم اليقين إذا حصل له ظن من إخبار المخبر. ولو اشترك في الشك، يعني الإمام والمأموم، واتحد يعني محل الشك، لزمهما حكمه، وإن اختلف الإمام والمأموم في صلاة الجماعة رجع إلى ما اتفق عليه، يعني القاسم المشترك، وترك ما انفرد كل به، فإن لم يجمعهما رابطة تعين الانفراد. الانفراد في صلاة الجماعة كل واحد ينفرد، تعين الانفراد كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث. طبعا هذه فروض يعني نظرية خيالية ربما، والآخر بين الأربع والخمس. في هذه الحالة شنو؟ تعين الانفراد لأنه ماكو رابطة تجمعهما. ولو تعدد المأمومون واختلفوا مع الإمام، فرقة ما أدري بشنه وفرقة ما أدري بشنه، ولو تعدد المأمومون واختلفوا مع الإمام ودعا الأقوام يا لله للخطب الفظيع. يقول الشيخ حسن الدمستاني البحراني: نبئوني أنا المذنب. ولو تعدد المأمومون واختلفوا مع الإمام فالحكم كالأول في رجوع الجميع إلى الرابطة، والانفراد بدون الرابطة، بدونها يعني بدون الرابطة. ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم. أن تضل إحداهما شنو؟ تذكر أي. رجع الإمام إلى الذاكر منهم وإن اتحد، وباقي المأمومين إلى الإمام. ليش؟ من باب أنه لا سهو على الإمام مع حفظ المأموم، فالإمام رجع إلى المأموم الذاكر. بعد ذلك بقية المأمومين يرجعون إلى الإمام، إذ لا سهو على المأموم مع حفظ الإمام. ولو استعمل السهو في معناه أي النسيان أمكن في العكس للطرد، والمراد بالطرد، هذا تعليق للشهيد الثاني، المراد بالطرد، إذا عندك الزبدة الفقهية موجود في الهامش، والمراد بالطرد أنه لا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم، ولا شك أنه ليس بصحيح. نعم العكس وهو أنه لا حكم لسهو المأموم مع حفظ الإمام صحيحون. أمكن في العكس، هذا بالنسبة للنسيان، لو استعمل السهو في معناه يعني النسيان، أمكن في العكس للطرد، بناء على ما اختاره جماعة منهم المصنف في الذكرى من أنه لا حكم لسهو الإمام مع سلامة الإمام، لا سهو لحكم، عفوا، لا حكم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عنه، من أنه شنه ما اختاره جماعة منهم المصنف الذكرى، من أنه بيانيا لا حكم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عنه، يعني عن السهو، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه لو كان منفردا. لو كان منفرد كان مثلا عليه سجدتي السهو، الآن لا يجب عليه بالنسبة لصلاة الجماعة، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه منفردا. نعم لو ترك ما يتلافى من السجود سقط السجود خاصة، ولو كان الساهي الإمامة فلا ريب في الوجوب، يعني وجوب سجود السهو عليه، إنما الخلاف في وجوب متابعة المأموم له للإمام، وإن كان أحوط، هني طبعا أحوط استحبابا يصير، المسألة السابعة، هذه هم خلاف المشهور. قال أوجب ابن بابويه علي، علي ابن بابويه والد الصدوق، وابنه محمد، يعني شيخ الصدوق اسمه محمد ابن علي ابن بابويه، الصدوقان يعني لقبهم هذا ايه الصدوقين رحمهما الله، ماذا أوجب كل منهما؟ أوجب ابن بابويه رحمهما الله سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر. عندنا الظن في الركعات بحكم اليقين ولا شيء عليه، صلى الله لا يلزمه شيء، مو قاعد يعمل بالشكوك الصحيحة حتى يأتي بركعة احتياطية ثم مثلا بسجدة السهو. الظن في الركعات بحكم اليقين فلا يلزمه شيء، لكنهما أوجبا شنو؟ سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر، ولا نص عليهما في الشك بخصوصه. في الهامش توجد هذه الرواية، أوجب الصدوقان ذلك لرواية الحلبي، طبعا هو مش من حلب، هو من الكوفة، لكن لأنه يكثر تردده عن أبي عبد الله عليه السلام. ما يهني بعد عندنا مثلا يطلعوا بدع يقول لك فلان العماني مثلا وإلى أن يروح عمان، ولا هو مثلا إيه مثلا إيه. فهذا الحلبي روى عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية موجودة في الوسائل أبواب الخلل، الباب العاشر من أبواب الخلل في الصلاة. إذا كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا، طبعا هذا الكلام يكون تعريض الشهيد الثاني رحمه الله حينما قال ولا نص عليهما في هذا الشك بخصوصه، نص بالخصوص رواية بالخصوص لا توجد، يقول احتاج تتبع، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الرواية هنا إذا كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صلي ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم وصلي الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو. ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، شوفوا الرواية، إذا ذهب وهمك إلى التمام اللي عبر في المتن الشهيد الأول وظن الأكثر، لأنه شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر، يعني إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا، الوهم هنا بمعنى الظن وهو بحكم اليقين، صح لو لا في الركعات كررنا ذلك مرارا، الظن في الركعات بحكم اليقين. الرواية رواية إسحاق بن عمار، هذا موثق إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بعد الفراغ، أفهمت؟ قال نعم. لاحظ قال في كل صلاة، ما يشمل ما بين الثنتين بين الشك بين الثلاث والأربع يشمل، ولكن هنا أيضا يكون وجه لكلام الشهيد الثاني أنه لا نص عليهما في هذا الشك بخصوصه، هذه الرواية عامة، إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة، في كل صلاة يشمل الشك بين الثلاث والأربع. وأخبار الاحتياط خالية منهما، والأصل يقتضي العدم. يعني شنو الأصل يقتضي العدم؟ لأنهم أوجبوا شنهم؟ أوجبوا سجدتي السهو. الأصل ماذا يقتضي؟ عدم الوجوب. والأصل يقتضي العدم. وفي رواية إسحاق بن عمار، لاحظ أن اللمعة فيها فقه استدلالي، في الواقع هي فقه استدلالي في كثير من الأحيان، لكن مختصر اللبيب يفتهم من شنو؟ من متن اللمعة ما هو المستند في هذه المسألة. الشهيد الأول شنو مستنده؟ هو طبعا ابن عم المشهور، يعني مبناه وذوقه الفقيه. فالفقيه حينما يقرأ المتفقه في الدين مثلا منهاج الصالحين وينظر اختلاف الفتوى عند الأعلام في مسألة من المسائل، في الطهارة، في الصلاة، في الصوم، يعرف من قراءته للرواية، عفوا للمسألة الفقهية، ما هو مستند الفقيه، يحدث بمستنده. حينما يقول مثلا الفقهاء أنه الارتماس من المفطرات في شهر رمضان، إذا أفتى الفقيه فتوى، مثلا السيد الخوي أفتى، أو على الأحوط وجوبا السيد الحكيم والسيد الإمام، يعني تفتهم بأنهم تركوا تلك الرواية، أعملوا المرجحات. رواية إسحاق بن عمار، هو هذا إسحاق بن عمار، عند رواية في رجل ارتمس في نهار شهر رمضان متعمدا، قال لا شيء عليه ولكن لا يعودن، هذه موافقة للعامة. وعندنا الروايات الأشهر والأكثر عددا والأصح سندا، شو تقول؟ أن الارتماس من المفطرات. فإذا التعارض مستقر يلزم إعمال المرجحات المنصوصة كالشهرة مثلا. أما فقيه آخر يقول لا، المشهور بين الأصحاب أن الارتماس من المفطرات شهرة عظيمة هذه، والظاهر أنه مكروه كراهة شديدة، مثلا السيد السيستاني، السيد محمد السيد الحكيم، هذه الأيام هذه فتوى. أنت كمتفقه تعرف بأنه ها، يقول هذا مش تعارض مستقر، وإنما أعمل قواعد الجمع العرفي وحمل هذه الرواية على تلك الرواية بأنه جائز لكن على كراهية شديدة. وأحيانا كما ترى هنا الشهيد الأول يذكر المستند، وسيمر ذلك يعني علينا في كثير من الموارد، حتى في بقية ما تبقى من كتاب الصلاة في القضاء مثلا وغير ذلك، قضاء الصلوات. قال وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتي السهو. زين، أعلن عن الشهيد الأول ليش ساق هذه الرواية، جابها كشنه؟ كمستند ودليل للصدوقين. فلذا قال الشهيد الثاني فتصلح هذه الرواية، رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام، دليلا لهما، يعني حجة شرعية على هذه الفتوى، دليلا لهما يعني حجة شرعية للصدوقين على هذه الفتوى، وهي شنو؟ وجوب سجدتي السهو. لأن شنو الرواية فيها عموم، قالت في كل صلاة، لفظة كل ما تفيد العموم. إذا ذهب وهمك يعني ظنك، صحيح الظن في الركعات بحكم اليقين وتبني على الأكثر، عفوا الظن في الركعات بحكم اليقين تبني على شنو؟ ما وقع عليه الظن. إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا، لأن في مثل ما قال وظن الأكثر، يعني ذهب وهمه إلى الرابعة، هو شاك بين الثلاث الأربع، فماذا يجب عليه؟ خب عمل بظنه الذي هو بحكم اليقين، بنى على الأربع، لا يلزمه شيء. هنا الرواية تقول إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا، يعني إلى الأربع اللي قال وظن الأكثر، مو إما ثلاثة أربع صح ولا لا؟ الشك مش كان بين الثلاث والأربع؟ سيدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع، هذا شك بدوي. وظن الأكثر بعدين وقع وهمه وظنه على أنها أربع، فالظن بحكم اليقين يبني على الأربع، لكن يلزمه سيدتا السهو. لهذا قال في إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتي السهو. الأمر يدل على الوجوب ولا لا؟ فاسجد سجدتي السهو فتصلح دليلا لهما. طبعا تتمت الرواية فاسجد سجدتي السهو بغير ركوع، أفهمت؟ قال نعم. فتصلح هذه الرواية دليلا وحجة شرعية لهما، أي للصدوقين في الفتوى، لتضمنها الرواية مطلوبهما. شنو مطلوبهما؟ أنه يسجد سيدتي السهو، أي إذا شك بين الثلاث والأربع شكا بدويا، ثم استقر وهمه وظنه على الأكثر على الأربع. الشهيد الأول رحمه الله لاحظ شي يقول استدلال، يقول وحملت على الندب، وحملت هذه على الندب، يعني هذه الرواية محمولة على الاستحباب. هذا شنو؟ إذا أمكن الجمع العرفي، يعني التعارض غير مستقر، زي ما مثلت من شوي في من قال من الفقهاء والأعلام بأنه الارتماس حتى لو متعمد في شهر رمضان ليس من المفطرات، فقال هناك نحملها على الكراهة، لأن الرواية تقول يفطر ورواية تقول ما يفطر، فنقول لا يفطر وإن كان مكروها كراهة شديدة. هنا نحملها على الاستحباب لأن التعارض غير مستقر، يعني رواية تقول اسجد ورواية تقول لا يجب السجود، فنحملها على الاستحباب إذا كان التعارض غير مستقر، فيصار إلى الجمع العرفي، قواعد الجمع العرفي الظاهر والأظهر إلى آخره. أما لو كان التعارض مستقرا، إذا كان التعارض مستقرا شو نسوي؟ نعمل المرجحات، فنأخذ بما اشتهر بين الأصحاب وندع الشاذ النادر، نقول هذه الرواية من الشاذ النادر ومما أعرض عنه الأصحاب، لأنه شنو المشهور بينهم؟ أن الظن بحكم اليقين، ولا يلزم المصلي شيء بعد سيده سهو مواجب، أهل إذا إن التعارض مستقر، أو لا بدل من التعارض المستقر يقولهم الجمع مهما أمكن أو لا من الطرف، نحملها على شنو؟ على الاستحباب. التفت لهذه النقطة، حملها على الاستحباب هذا بالجمع العرفي، لأن رواية تقول لا يجب سجدتي السهو في حالة الظن في الركعات، لكن الشيخ الصدوق الصدوقان حملا الرواية على الندب والاستحباب ولا على الوجوب والإلزام؟ حملوها على الوجوب أوجب. هذا معنى شنو؟ أنه ما أعملوا قواعد الجمع العرفي بين الروايات اللي تقول لا يجب، لا تجب سيدتي السهو عند الظن في الركعات فإنه بحكم اليقين ولا شيء عليه، هذا مضمون الروايات، لكنهما أوجب ذلك يعني وجوب. وكم فرق بين الحكم الإلزامي وجوب وبين شنو؟ الندبي ترخيصي مستحب. معنى ذلك أن الشيخ الصدوق تبعا لوالده هنا قدم الرواية، رواية إسحاق بن عمار، وشنه كأن التعارض مستقر ولم يجمع ويوفق بين الروايات جمعا عرفيا، فيقول نحملها على الاستحباب لأن هناك رواية تقول بأنه لا يجب سجدتي السهو. ملتفت؟ يعني أنت وأنت تقرأ هذه الفتاوى المجردة عن الدليل أو اللي فيها إشارة عابرة إلى الدليل مثل رواية إسحاق بن عمار، إذا رزقت فهما في الدين وفقها في الدين تستطيع شنو؟ أن تحدث بكيفية الاستدلال وما هو المستند في الفتوى. يقول الشهيد الثاني رحمه الله: وفيه نظر، لأن الأمر حقيقة في الوجوب. أنت قاعد تحملها على الناس بأي الشهيد الأول، على أي أساس، بأي مبرر؟ فاسجد سجدتي السهو، اسجد، ما منعك أن تسجد؟ الله سبحانه وتعالى حينما أمر الملائكة وإياهم إبليس، ما منعك أن تسجد؟ خرج منها مذموما مدحورا، لأن معصية. فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس. فأنت أيها الشهيد الأول تحمل الرواية على الندب والاستحباب، يقول لي الشهيد الثاني بأي وجه؟ بينما الرواية تقول فاسجد سجدتي السهو. وعلى هالأساس الصدوقان فهما من الرواية الندب والاستحباب أم الوجوب؟ الوجوب. لهذا يعلق الشهيد الثاني رحمه الله ويقول: وفيه نظر، لأن الأمر حقيقة في الوجوب. مر عليك هذا في الأصول، الأمر يدل بظاهره على الوجوب. عاد ليش؟ إما مثلا على ما هو المسؤول المشهور دلالة وضعية بالوضع اللغوي، فيكون استعماله في الاستحباب الأمر اغتسل للجمعة، يكون هذا شنو؟ استعمال مجازي، وإن كان المحققين يرتضوا هذا المعنى الموضوع له والمستعمل فيه واحد. لكن من وين فهمنا الوجوب والاستحباب؟ يقولوا بحكم العقل، محقق النائيني السيد الخوئي الأعلام يقولون هني بحكم العقل فهمنا الوجوب، وهناك رأي آخر أنه شنو؟ بالإطلاق، وإن لم يكن الإطلاق المصطلح، أن ما ذكره المتكلم، هذا ما الشهيد الصد تقريب، كل ما ذكره في مقام الكلام إثباتا فإنه مراد له حقيقة وجدا. فالغرض كيف استفدنا الوجوب؟ إما بالوضع اللغوي، إما بحكم العاقل مسلك مدرسة نائيني هذا، أو بالإطلاق. الشيء الثاني يقول: وفيه نظر، كلام الشهيد الأول، لأن الأمر حقيقة في الوجوب لا في الندب، هذا هو المشهور. وغيرها من الأخبار لم يتعرض لنفي السجود، لأن ممكن مسامحة قد مثلا الروايات الأخرى، أنا ما قلت نفت، إنما لم توجب، أنا كلامها لم توجب. أما تعرضت للنفي أم لا، يقول لم يتعرض لنفي السجود، ساكتة عن هذا الأمر. فلا منافاة بينهما إذا اشتملت على زيادة. يعني شنو لا منافاة؟ مهمة هذه العبارة، يعني ما وجد تنافي، تعارض مستقر، إيه ماكو تعارض، وإنما شنو؟ تعارض غير مستقر، يعني جمع عرفي، لأن التعارض على التنافي. فلا منافاة بينهما، صار بحثها مستدلالي إلى حد ما، هذا طبعا كلام الشهيد الثاني. فلا منافاة بينهما إذا اشتملت على زيادة، مع أنها غير منافية لجبر الصلاة لاحتمال النقص، فإن الظن بالتمام لا يمنع النقص. يعني هو ظن بالتمام، لكن في علم الله يمكن شنو؟ صلاته كانت تامة أم لا؟ فإن الظن بالتمام، كونه ظانا، هو متيقن لو ظان، ظن، لكن الشرع قال اجعل الظن بحكم اليقين. فإن الظن بالتمام لا يمنع النقص، صح لو لا؟ احتمال هو صلى ثلاث لكن ظن الأربع وبنى على الأربع، الشارع قال لا يجب عليك عدد الصلاة، إذا شككت فابني على الأكثر، خذ بالأكثر. عفوا، أن الظن الوهم بحكم اليقين، ذيك روايات شكوك صحيحة ليصير اشتباه. فإن الظن بالتمام لا يمنع النقص بخلاف ظن النقصان، فإن الحكم بالإكمال جائز. نعم يمكن، إذن الشهيد الثاني ما ناقش من جهة الدلالة، ما قبل كلام الشهيد الأول لما قال وحملت هذه الرواية على الندب، لأن الرواية تناقش سندا ودلالة. قال نعم يمكن ردها من حيث السند، أن نطعن في سند الرواية، نقاش في السند، نخدش في السند. ليش؟ لأن الرواية رواها الشيخ الطوسي شيخ الطائفة في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي بالذال. هذا المعاذي ضعيف ضعيف، إذن الرواية من حيث السند ضعيفة. نعم. وهل هي مما عمل بها قدماء الأصحاب حتى نقول عمل الأصحاب جابر الله في السند؟ ما كل الصدوق ويا أبوه مثلا يعمل بها، لما نقول احنا عمل الأصحاب جابر الله في السند يعني عمل قدماء الأصحاب، شهرة شهرة عملية. هنا لا توجد شهرة عملية ليقال إنها منجبرة بعمل الأصحاب. فهذا من جهة الطعن في السند. في محمد بن يحيى المعاذي ضعيف عند علماء الرجال. عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار. هذا تمام الكلام في هذه المسائل السابع عن الشك في الركعات، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.